لا. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفريق مكبين صورة صارت مكتومة عندما تشاء تبرزها. هذا لا يبرر أن تقول هذه الصورة جائزة وهذه يجوز تصويرها. والآن أطرب الشيخ لا اسمح لي أكمل حديثي مع الدكتور هنا. كيف؟ يعني ما بدي ارمي يعني بعد الزوال مباشرة في مشان ايش؟ مشان نخلص من الزحمة التي اكلناها. اريد ان اقول بارك الله فيك، الانسان يجب ان لا يقف عند الشكليات، لان الشرع هذبنا وهذبنا ونهانا ان نقف عند الشكليات. الان نحن ناخذ الخطوه الاولى، هذا الذي صور صوره ابنه هذا اصاب ام اخطا؟ صورة ابنه ثابتة، يعني ثابتة فوتوغرافية. لسه صورة ابنه خطوة. هذا الذي صور صورة ابنه، من حيث أنه صور صورة ابنه ليس ليسجل في الهوية أو ما شابه ذلك، وإنما هكذا هوى تذكار ما شابه ذلك، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ أو ليس من، لأنه ما في فائدة. أنا ما أسألك عن العلة. لا أخطأ. خير كذا ما قال وذل. أخطأ. خبأها في الصندوق. نعم. أصاب أم أخطأ؟ لا أخطأ من الأول. إذا ينسحب هذا الخطأ. نعم. طيب الحكم كذلك في التلفاز بارك الله فيك. أقولك استرواحك إلى كونه هذه الصورة صارت ملقاة في الشريط أو ما شابه ذلك، هذا لا يجعل أول التصوير هو مباح. لا، الأصل أنه داخل التحريم وما بني على حرام فهو حرام. هذا أولا. صورة الولد خباها، لكن هو مستعد كل ساعة أن يأخذها ويتمر فيها ويذكر، خاصة إذا كان إيش قد أخذ الله أمانته إلى آخره، كمان هيك بتملى فيها وذكريات إلى آخره، ثم إيش بيلقيها في الصندوق. هذه وسائل لصرف المسلمين عن طاعة الرسول عليه السلام في تحريمه للتصوير بعامة. فإذا كون الصورة كانت معلنة بالأول وصارت مخبأة في الآخر، ومعنى أن الأول صار مباحا، لا كان محرما ولا يزال محرما. هذا يقال في كل صورة ما دام لم تنحي. والصور هذه الفيديوية إن صح التعبير هي شر من الصور الفوتوغرافية، لأن المضاهاة فيها أكثر بكثير من المضاهاة في الصور الفوتوغرافية الجامدة، لأن أنت بتشوف إنسان بيتحرك بياكل بيشرب إلى آخره. ثم أنت أخذت في بحثك السابق نقطة واحدة وهي ما فيها تعظيم. العلماء لما يحرمون التصوير يثبتون أن علة التصوير علتان، أولاهما منصوص عليها في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام يضاهون بخلق الله، والعلة الأخرى أنها كانت سببا يوما ما لعبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فكون إنسان صور صورة وتستبعد أن يكون فيها تعظيم، هذا لا يلتقي مع حكم الشرع بتحريم الصور من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فإذا حرم التصوير بعامة ثم وجدنا صورة لا يخطر هلبان أنها تعظم من دون الله، هذا لا يعني أن هذه مباحة، لأن الشارع يحرم الشيء دار ذاته وإنما يحرمه لأنه قد يؤدي إلى غيره من المحرمات. بارك الله فيك يا دكتور. يجب يعني أن ننظر الموضوع من كل جوانبه، ما ننظر لها الصورة بذاتها فيها تعظيم ولا ما فيها تعظيم. الصورة التي علقتها السيدة عائشة وكانت مطرزة في قرامها أو في مرفقها وسادتها، هل تظن أن السيدة عائشة كانت تعظم هذه الصورة؟ طبعا لا، لكن قال عليه السلام إن هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أهل ما خلق. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. هذه العمومات هذه يجب أن لا نلغيها ولا أن نعطلها، لأن وجدنا هناك مستثنيات ساعدتنا الشريعة على استثنائها، توقفنا عندها واحتفظنا بالأصل وهو أن التصوير كله حرام. لا فرق بين صورة يدوية أو صورة فوتوغرافية شمسية أو صور فيديو كما يقولون اليوم شهر الأمان. تفضل الشيخ. يعني بالنسبة لما يقول عن الصور، صورة الفوتوغرافية أو الصورة الفيديو، أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما لي شبهة الناس، هي تقاس على ما كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقاس وأتم كلامه، هذا ما يقولونه. نعم. وذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صورتان، صورة المرآة أو الماء وما شغلها، وصورة الصور التي بالرسم والنحت هذه الصور. فمن الناس من قاسها على صورة المرآة على أنها هي نفسها الخلق الذي خلقه الله ينطبع على المرآة أو على هذا الصفحة المسؤول، وليس فيها هذه المضاهاة. هي أميل إلى أن تقاس على صورة المرآة لأنه ليس فيها إظهار لإبداع الإنسان أو إلى جهد الإنسان ومجد الإنسان، لأن هذا الحديث كما تفضلتم الذي عندها بيخلق كخلقه، نعم الذي يظلمون خلق الله. هذه الصورة أشبه قالوا بالمرآة، لأن ليس فيها الجهد للإنسان يظهر براعة الإنسان التي فيها تشبه بالله سبحانه وتعالى. هناك من قاسها على أنها صورة أشبه بالصورة التي بنحت والرسم. خلاص. أولا بارك الله فيك، المسألة ليس فيها قياس لا سلب ولا إيجاب، والدليل على ذلك هذا الذي يصور بالجهاز وهو الآلة الفوتوغرافية هذه، ما اسمه في اللغة؟ وأثر هذا الجهاز ما اسمها في اللغة؟ إذن هو مصور وتلك صورة. حسن. فالآن إذا أخذنا قوله عليه السلام كل مصور في النار، تعرب نفهم كلام الرسول عليه السلام، يدخل فيه هذا المصور الذي نحن نختلف فيه الآن أم لا؟ قال كل مصور في النار. نعم. أقول كذلك صورة المرآة تسمى صورة؟ لا، يسمى مصورا الذي صنعها. يعني نحن لا يفسك الإنسان الآن ويجعلها. لا يعني أنت أجبني وأرهن نفسك. نعم. الذي وقف في أمام المرآة اسمه مصور؟ هذا مصور كالشخص الذي وقف أمام المرآة. سامحك الله. نعم. سامحك الله، خير الكلام ما خلو له. هذا الذي وقف أمام المرآة اسمه مصور؟ لا، انتهى الأمر، أرجوك أرجوك، لأن استعجال الأمور يعني بيأدينا إلى حرمان الفائدة من البحث. فإذا كنت تؤمن معي تماما كما أظن أن هذا الذي وقف أمام المرآة لا يسمى مصورا لا لغة ولا عرفا، لكني لا ناقل، لكني أخشى أن تستعجل علي، ولو حق لأحدنا أن يستعجل الآخر لحق للشيخ، والشيخ مثلكم، لكن نقول جدلا لو جاز لأحد أن يستعجل على الآخر لحق للشيخ بالضبط ولا يستعجل، لكن لا أنا أستعجل عليك ولا أنت تستعجل علي، وإنما نتفاهم.

ما يروى لكم أن هذه شكريات يتبرأ منها الإسلام دليل هذا الحديث. والحديث الثاني لكن هذا أخبئه بعد أن أضر لكم مثلا سفر ذو مرة في سفر لي وأنا عائد من حلب إلى دمشق بعد أن خرجت الدعوة فركب معي شاب وأثار معي موضوع الصور الفوتوغرافية يعني. وتباحثت معه طريق حلب دمشق 4 ساعات. قلت له أخيرا زعمه وأنا أهل ما أقول لأن قصة خيالية تفتقت من عقلي. قلت زعمه أنا شيخا عظيما جليلا زار تلميذا له مجتهدا في بيته. فلما جلس في سد المكان رفع بصره فرأى صورة نفسه معلقة على الجدار فناداه قال له يا أبا فلان أنت تلميذ صالح طيب ما شاء الله وأنت سمعت في دروسي أن التحريف صور محرمة وأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة وما ذلك وبعد صورتي علقته بالمكان. قال يا فضل الشيخ ومشان ذكراك نتأسى بخلقك وإلى آخر. قال ما يجوز هذا. فسارع التلميذ البار الطاوة وأنزل الصورة. وعلى التعبير السوري راحت أيام وجاءت أيام وصارت القصة نسيا منسية. وعاد الشيخ زار التلميذ مرة أخرى ويجلس نفس المسجد وإذا بي يرى الصورة أيضا في مكانها. قال له ما لك يا فلان أعني لك أنك استجبت لدعوتي وأنك أنزلت صورتي فكيف أرجعت بها؟ قال بارك الله فيك نحن فهمنا منك تفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. تلك كانت صورة يدوية أما هذه صورة فوتوغرافية. إيش رأيكم في هذه الظاهرية؟ أليست الفتنة تحصل بهذه من تلك؟ الله المستعان. أما الحديث الثاني وهو الأخير قول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. مع أنه كما يقول بعض المذاهب إلا اليوم أن هذا نكاح صحيح. لماذا؟ لأنه توفرت فيه شروط النكاح إذن الولي ورضا الزوج وشهود العدول إلى آخره. ولكن كان المقصود من ذلك هو تحسين ما حرم الله. إذن الاحتيال على ما حرم الله بأي وسيلة كان فهو حرام. اذكروا بقى مع الكاميرا حيلة العيون في إبادة الشحوم وتفضلوا وتفضل إذا كان عندك الكلام. والله نحن استفدنا كثير يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. عايزين نخرج بفائدة جنيناها الآن وهي ما دام التصوير للضرورة قبيح للبطاقة والجنسية والكاميرا كذلك في فوائد من التلفزيون فوائد دينية على الأقل دفع شبه أو إزالة أشياء ما يعني حرام بدفعها أو ردها أو نقدها دليل السنة. معنى ذلك يعني التصوير لضرورات لا غبار عليه ما الاعتقاد بحرمته. هذا يعني تكرار لما اتفقنا عليه سابقا. نعم. ولكن أريد أن ألح حول نقطة أخرى لابد من ملاحظتنا إياها. نعم. وبدءا بالجوازات أو الهويات الشخصية. نعم. أنا أعتقد أنه إذا كان يمكن الاستغناء في الدولة الإسلامية المنشودة عن الصور الفوتوغرافية للهويات الشخصية أو الجوازات الرسمية فنحن يجب أن نستغنى عنها. أما إذا كان لا يوجد شيء بديلها فحينئذ نقول الضرورات بها محرمة. خلاص الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نحن سعداء جدا. أسعدك الله. الله يجمعنا وإياك. بارك الله فيك وفي عمرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. أولادنا هنا مصرين على أنك تزورنا في السودان. والله أنا أتمنى أن تأهلي ذلك. لكن يحتاج الأمر إلى شيء من جلسة خاصة. نعم. لأولا تتعرفوا على ظروفي. نعم. وثانيا تتعرف على الأجواء التي عندكم. إن شاء الله. منظر الجو الذي يساعدني على أن أستفيد من وجود من ظهرانيكم أكثر وأكثر. بارك الله. ولعل هذا نتمكن إن شاء الله. إن شاء الله. أو هذه الجلسة. نعم. تكون إن شاء الله. بس تلميذك الشرع الخشان عاش معنا. عاش معنا. وعار عز ظهرنا جهر عابر يا أخي. أما ذي جلس معنا. معنا. وعرف أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك. والجو دام طيب إن شاء الله يلائم معك. هذا صحيح لكني أعرف. أي. وهذا المثال أخشى أن يزيدني صرفا عنكم. لا إن شاء الله. أنا متعلق بكم. لأنه أربى من عندكم من جوكم. لا هرب من نحن. وهو شاب. فماذا نقول عن الشيء؟ لا ما يستطيع أن يقول هربت من شيئة الدين. لا. ما يقدر يقول لأنه وجد تجاوب. الناس هو. هو هرب من الجو الذي لا تملكونه. نعم. ويرغب في الجو الذي تملكونه. جزاك الله كل خير. على كل حال. نرجو إن شاء الله أن نتجاوز يعني. إن شاء الله. شكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. الإنسان حج قارنا وساقنا. نعم. شو بتقول يا عزيزي؟ والله حكى عامة العلماء حج صحيح. وأنت والله أنا في نفس المعنى. طيب أنا أقصد شيخ الآن أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام إذا أمر الناس أن يترفهوا وأن يتحللوا أولا ولما أتى علي إلى أعقابه وأنكر عليها قال صدقت صدقت فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في هذا قصد الشيخ. معك الله ليش هذا هو شريف أهل الرأي؟ لا نعم نعم قصد رد الأدلة بالأدلة ما أصدق ما أصدق بهذا الشيء هذا أستأنس فيه لكن أستأنس بقوله افعل ولا حرج افعل ولا حرج ماشي نقول بقوله افعل قبل ولا حرج يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت قل لا لا إذا نطبق افعل ولا حرج هذا ما يعني هذه صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا الزواج يا أخي أنت قصدك رفع الحرج فاهم أنا عليك رفع الحرج مش على كيفنا ما تكلم في رمي الزواج أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله طبعا. أقرب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله يعني وتلك الأمثال نضربها للناس على وجه طيب الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة هذا يفعل هل يحل له نساؤه؟ ما يحل له طيب ادفع الحرج عنه يعني بس التحلل الاول كما في حديث النص مستقل اذا رميتم الجمره التحلل الاول مو خلافنا التحلل الاول تحلل الاصغر الان اقول لك انه اخر الطواف هل تحل له لكن هل يقع في حرج مواقع النساء ولا فيما يقع الرجل ربما رجل شهواني شبق هذا الاحكام والله عنك هذه لكن اتصور الشيخ هذا سيبقى على احواله ويعود ولا يمس الطيب ولا وش هي يعني مس الطيب الآن أخطر ولا مس النساء؟ أنا أقصد كما ترى أنا أقصد بس أريد أنت سلم نفسك بالنص ولا تعالج النص بالرأي لا لا ما قصدنا أنك ذكرت في مسلك أتكلم عن قصدك أتكلم عن لفظك أقول أنت تقول أنت يسر على قدر الدليل هذا قصدك أنا على قدر ما توصل أنا أقول بس أنا كنت أقول يعني أليس تلك الحديث يعني أنا في بها لا معقول إذا الله حسنا أقول خذ اليوم مع قدوة ولا حرج أنا في أماكن معينة هل تتعزاها إلى غيرها؟ تقول لا. طب لو الإنسان ما عاد. هل تتعزاها إلى غيرها؟ تقول لا. ما إذا ما أقول لا. مثلاً رمي الزوال قبل الزوال. ما تجيبني. لا لا. تتعزاها إلى غيرها؟ قل لا. قل نعم. لا ما تعزى إلى غيرها. طيب الآن تتعزى أنت. في هذه المثل فقط. هو يكفيك هذا. مثل رمي قبل الزوال شيء. ما أثر فيه حرج مثلاً. ممكن يوم بالليل رميت ما لمسيت قلت على حرج. يمكن رمي يمتد إلى الليل. أنا مثل معك في الرمي الآن لا. أنا أوجع منك في الرمي والله. لكن ما كل قضية أن يعود إلى رمي كما كان من قبل هذا ما في عندنا رخصة في ذلك عندنا أمر نبوي فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره، وإما أن يكون غير صحيح فمشتريه منه. فإلا من الحال شيخ محرم الحاج مثل كأي شيء وهو محرم يستغفر الله عليه وسلم كأي شيء فهو أثم أي شيء محلول. لكن أنت وأنا مشتريان هنا، يعني الذي يكفر تارك الصلاة ما يفرق لا يفرق، وأنا الذي أحكم بأنه مسلم ليس بكافر لا أفرق. فلماذا استعمل لغة العواطف أنه ولو ما صلى في عمري ولا مرة؟ هذه لغة العواطف. يعني قد الذي لا يصلي في عمري قط، وربما يعني الظاهر عن حال أنه من يكذب شريعة الله، هذا من الله. لكن انظر الآن كيف العمل يختلف. هذا الذي لم يصلي في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط ماشي، هذا أو ذاك إذا عرض على النطأ النطأ ضرب الرأس أخيل له إما أن تصلي وإما القتل، فآثر القتل على الصلاة يموت مرتدا لأنه قام الدليل المهدي. أما بينه وبين ربه ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره، فهذا لماذا نخرج عن الملة؟ والفرض أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يذكرونكم بأن تارك الصلاة كافر وبقيد كسلا مش جحدا، جحدا ما في خلاف. كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارث الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخوان لنا هل يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار؟ يقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوهم، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا، قال فانظروا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار، هؤلاء يكونوا مصلين؟ دخلوا النار لأجل سبب آخر. ما انتبهت. الوجبة الأولى قالوا كان يصلون وإلى آخره أخرجوه من النار. قسيم وجه أخرى. قسيم للأول. هذه جماعة أخرى. ليسوا يصلون في بيوتهم. ما يصلون في الجماعات. القسيم الأول. عن الموضوع. السلام عليكم. حديث بين الرجل والرجل. القسيم الأول يصلون معنا، الظاهر يصلون معنا في الجماعة جماعة في الصلوات في المساجد، والقسم الثاني الذين في النار بقوا لعلهم صلوا لكن في البيوت لعله، يعني هذا احتمال وارد. هذا ليس واردا. أخرج من كان في قلبه وزن دينار فيخرجون خلقا بصير النار. يقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار من أذنت لنا؟ قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا، إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. ثم يقول الله شفعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقي شفاعتي، فيقول أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. خيرا قط لم يقل لا إله إلا الله. خيرا لم يعمل خيرا قط لم يقل لا إله إلا الله. الإيمان الإيمان لا، أنت الآن تستعجل. إما أن ترد الحديث أو تؤمن به. ما أظن لكن تبقى إما الثانية لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه. إذا لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله. هذا هو. انظروا أخرجه من النار من يعمل خير الخط يعني من الأعمال الصالحة. أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس. فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بها المناسبين. حتى ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي جمع ذلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه. فهذا ماذا نفعل به؟ أما حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومترك الكفر كفر، هذا جواب معروف لأنه ليس كل من قيل كفر بمن ارتد. هذا هو ما طالبي دخي أنت يا شيخ، يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تقوم به. الناس كلهم خلاص.